بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جلسة الإخوة الإندونيسيين حول قصر وجمع المسافرين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 17 من شهر الله المحرم سنة 45 و400 هجرية، الموافق 4 أغسطس عام 23 و2000 ميلادي، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات سنتحدث عن بعض المسائل المختصرة فيما عنون له في عنوان هذه الكلمة، وهي مسائل تتعلق بقصر الصلاة وبالجمع. فأقول الفقهاء رحمهم الله إذا تكلموا عن قصر الصلاة يتكلمون ما هي الصلوات المقصورة، وما حكم القصر، وما المسافة التي يقصر فيها، وكذلك يتحدثون عن شروط القصر عموما كالنية وغيرها. فمعروف أن القصر نقل فيه الإجماع أنه مستحب، وبعضهم يعبر بالرخصة فيقول هو رخصة، وبعضهم يعبر بالجائز فيقول القصر جائز. وفي الحقيقة لا يوجد إجماع في المسألة، مع أن الذين نقلوا الإجماع كثير من أهل العلم، على رأسهم ابن المنذر وابن عبد البر والبغوي والعمراني الشافعي، ونقله كذلك ابن رشد وابن قدامة، ونقله النووي، وكل هؤلاء الذين نقلوا الإجماع يستدلون بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا عندما نفى سبحانه وتعالى الجناح دل على أنه رخصة، والجناح هنا بمعنى الإثم، إذن لا إثم عليكم في القصر، إذن هو رخصة وجائز. وأكدوا ذلك بحديث يعلى ابن أمية لما سأل عمر عن ذلك، فقال عمر: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني والسؤال هو كيف ما زلنا نقصر الصلاة وقد أمنا، والآية فيها ذكر الخوف، فقال: كيف نقصر يا عمر وقد أمنا؟ قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: هي رخصة، رخصة من الله. والحديث في صحيح مسلم، وأكدوا ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء، فقد كانوا لم يعرف عنهم إلا القصر. ولهذا ابن عمر في الصحيحين ذكر ذلك: أني قد صحبت النبي عليه الصلاة والسلام وسافرت معه، وصحبت أبا بكر وعمر، وهكذا سافر معهم وكانوا يقصرون الصلاة. ولا شك أنه لا فرق بين سفر البر وبين سفر البحر، أي سفر كان تقصر فيه الصلاة، سواء كان في البحر أو كان في البر. وكذلك أيضا بإجماع العلماء لا تقصر صلاة الصبح وصلاة المغرب، وهذا بالاتفاق لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله نفسه في كتابه الأم نقل الإجماع، وتابعه العلماء في هذا الإجماع، ممن نقله أيضا ابن المنذر في كتابه الإجماع، حتى الخرقي في مختصره الذي شرحه ابن قدامة في المغني أيضا ذكر الإجماع على أن هاتين الصلاتين لا تقصران، المغرب والفجر. وكذلك أيضا نقله كثير من أهل العلم، الماوردي وابن عبد البر والقاضي عياض، ونقله ابن حزم والعمراني في كتابه البيان، وقد جاء التنصيص في ذلك في أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب ثلاثا في السفر، ما كان يقصرها. وكما أشرنا إذا تكلم الفقهاء عن القصر يقولون تقصر الصلاة الرباعية، فينصون عن الرباعية، فإذا القصر خاص بالرباعية، والمغرب ثلاثية والفجر ثنائية. وهذا القصر يكون في السفر المباح. لكن قبل ذكر ذلك، إذا كانت المسألة ليست إجماعية، من الذي خالف في مسألة القصر؟ أبو حنيفة رحمه الله كان يذهب إلى وجوب القصر، لا يرى أن القصر مجرد رخصة، بل يراه واجبا، يراه عزيمة، فلا بد لمن سافر سفرا وقطع المسافة المعروفة عند الأحناف يجب أن يقصر الصلاة. ولهذا عند الأحناف لما تقرأ في كتب الفروع في كتبهم يرون أنك لو وصلت إلى التشهد الأول في الصلاة الرباعية ولم تسلم وقمت بعد ذلك بطلت صلاتك، هكذا ينصون، فتكون الصلاة باطلة لأن القصر واجب. وتابعهم ابن حزم وتابعهم شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هذا قوله، وهذه من المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام الأحناف، وهي من مفردات مذهبهم، يعني لم يقل أحد بهذا القول من الأئمة الأربعة إلا الأحناف، ذهبوا إلى وجوب القصر، وتابعهم ابن حزم في المحلى، وتابعهم شيخ الإسلام تيمية، حتى الشيخ ناصر رحمه الله الشيخ الألباني ذهب أيضا إلى هذا القول. والصحيح الذي لا شك فيه هو القول بأن القصر رخصة وليس واجبا، والدليل على ذلك ما أشرنا إليه آنفا، الآية، وهي نص في أن القصر رخصة وليس واجبا، لأنه نفى الجناح في الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فسأل يعلى بن أمية عمر، وعمر قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي رخصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها رخصة من الله، سواء كان في الحرب أو كان في الأمن. زد إلى ذلك فعل الصحابة، ثبت عن بعضهم بأسانيد صحيحة ولا يعرف لهم مخالف أنهم أتموا، فلم يفهم أحد منهم أن القصر على الوجوب. عائشة بأسانيد صحيحة كانت تتم، وجاء في ذلك حديث مرفوع لكنه شاذ لا يصح، بل الصحيح هو الوقف، أنها قالت يا رسول الله لقد قصرت في السفر وأتممت وصمت في السفر وأفطرت، يعني هي صامت في السفر وأتمت صلاتها، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر صلاته وأفطر، فقال لها أحسنت يا عائشة. هذا لا يصح، هذا ضعيف، لكن من فعل عائشة كانت تتم في السفر، نعم كانت تتم، ولو كان القصر واجبا لما فعلت ذلك عائشة، وهي التي روت الحديث الذي استدل به الأحناف على الوجوب، أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. عائشة هي راوية هذا الحديث، ومع ذلك ما فهمت الوجوب منه. هذا الحديث غاية ما فيه أن الله عز وجل في أول التشريع جعل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هذه الصلاة أقرت، التشريع بقى على أنها في السفر كما هي، ليس المقصود أقرت وجوبا، ليس هذا هو المراد، ولم تفهم هذا عائشة، بل عثمان أتم الصلاة في منى وتابعه كل الصحابة الذين كانوا في عهده وهم من كبار الصحابة، ولم يأتي عن أحد منهم أنه خالف عثمان أو أنه قصر الصلاة أو أنه خرج من صلاته وقال هذه واجبة، ما نتابع عثمان على ترك الواجب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن غاية ما وجد أن ابن مسعود لما سئل قالوا له قد أتم عثمان، فقال الخلاف شر، لو كان واجبا القصر وابن مسعود يعتقد أن القصر واجبا لما تابع عثمان، هل يجوز له أن يتابع عثمان فيترك واجبا ولو كان أمير المؤمنين، لا طاعة لمخلوق، لكن قصد بالخلاف شر أن عثمان ترك السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي القصر في منى. وهذه هي السنة، أن نقصر الصلوات في منى. عثمان ما فعل ذلك، لماذا لم يفعل عثمان ذلك؟ لماذا أتم صلاته رضي الله عنه؟ ذكروا عدة أسباب. من هذه الأسباب أنه خشي أن الأعراب الذين كانوا معه وحضروا الحج أن يظنوا أن الصلاة ركعتين، يعني الفرض في الحضر وفي السفر، فخشي من هذا فأتم الصلاة، وهذا يدل على فقهه، لأنه أراد أن يسد الباب ويخشى من أن الناس تفهم دين الله على غير الصواب. وطائفة من أهل العلم قالوا بل عثمان كان قد تأهل في مكة، يعني تزوج فصار له هناك أهل، قالوا والذي يتأهل وينوي الإقامة لا يكون مسافرا، إنما يكون من أهل الحضر، فله زوجة في مكة وعنده بيت، قالوا إذن هذا هو السبب. وذكروا غير ذلك، لكن أقوى سبب هو ما يتعلق بالأعراب، هو السبب القوي في ذلك، خشية أن الأعراب يظنون ظنا خاطئا في فرضية الصلاة فأتمها. وغاية ما يقال أيضا أنه لو أتم الصلاة فصلاته صحيحة، لأن القصر ليس واجبا، ولا يقول أحد بالوجوب إلا الأحناف كما أشرت، لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بوجوب القصر. إذن هذا هو الصواب، مذهب القائلين بأنها رخصة، ولو قلنا هي سنة كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على هذه السنة. لم يثبت عن رسول الله في أي سفر من أسفاره أنه أتم الصلاة، منذ أن يخرج من المدينة إلى أن يرجع وهو يقصر الصلاة في كل سفرياته، كانت للحج أو كانت للغزو أو كانت لغير ذلك. وقد أشرت أن طائفة كبيرة من أهل العلم ذكروا أن القصر جائز ونصوا على ذلك، قد ذكرت بعضهم، يعني مثلا ابن المنذر، ابن عبد البر، القاضي عياض، ابن هبيرة، النووي، وذكروا أيضا ممن نقل الإجماع ابن رشد المالكي، وذكروا ابن قدامة، وذكروا أيضا العمراني الشافعي. وقد وقفت على كلامهم، وهم ينصون على أن صلاة القصر أو أن القصر في الصلاة ليس واجبا، منهم من يعبر بقوله رخصة، ومنهم من يقول جائز، ومنهم من يقول له أن يقصر، لكن المسألة ليست اتفاقية بل هي خلافية مشهورة الخلاف. وقد ذكرت أن شيخ الإسلام انتصر لقول أبي حنيفة في هذه المسألة. أما بالنسبة للسفر نفسه، لو كان معصية، لو أن إنسانا سافر وكان سفره من أجل المعصية، يريد أن يذهب مثلا إلى بلاد الغرب أو إلى أوروبا والعياذ بالله لشرب الخمر أو للزنا أو لتجارة المخدرات أو إذن أصل سفره من أجل المعصية، هذا واحد. الصورة الثانية أن يسافر السفر المباح وقد يكون طاعة، لكنه في طريقه يعمل المعصية، يعصي الله عز وجل في طريقه، أما أصل سفره ليس للمعصية، فهما صورتان. الصورة الأولى التي هي إذا كان السفر نفسه من أجل المعصية، أكثر العلماء لا يجوزون له ولا يبيحون له الرخصة في أن يترخص في القصر، يقول لا يجوز لهذا الرجل أن يقصر الصلاة، لأن أصل السفر إنما هو معصية، سيذهب للحرام. طيب إذا كان يريد أن يذهب للحرام لماذا تمنعونه من القصر؟ قالوا لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فعند الضرورة وهي الضرورة لا يجوز للمرء أن يأكل أو يستبيح الضرورة إذا كان يتعدى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا يجوز له البغي ولا الاعتداء وهو في حال الضرورة. مثلا لو أن رجلا في صحراء وكاد أن يهلك ووجد لحم خنزير أو وجد خمرا، فقالوا لو أكل من هذا الخنزير إنما يأكل بقدر الحاجة حتى ينجو من الموت، فيسد رمقه فقط، لو زاد على ذلك شيئا فلا يجوز له، يكون من المعتدين، فلا تباح له الضرورة. قالوا وهذا مثله في السفر، هذا الرجل متعد، هذا الرجل ظالم، إنما ذهب للمعصية سافر لها، فلا نبيح له أن يترخص برخص السفر، فلا يحل له القصر. وهذه المسألة كسابقتها خالف فيها الأحناف فقط، لم يقل بجواز القصر في سفر المعصية إلا الأحناف، وكذلك أيضا تابعهم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام تيمية ومعه ابن حزم ذهبوا إلى مذهب الأحناف إلى أنه لا بأس من القصر ولو كان على معصية، ولو سافر سفر معصية. إذن هما قولان في المسألة، قول الجماهير لا يحل له أن يترخص برخص السفر، واستدلوا بالآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأبو حنيفة وتابعه ابن حزم، وكذلك أيضا تابعه شيخ الإسلام، تابعهم شيخ الإسلام تيمية، قالوا لا بأس. لماذا لا بأس؟ قالوا لأن النصوص عامة، النصوص جاءت في جواز القصر في السفر، وهذا سفر ولو كان معصية. والذي يظهر الله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، أننا لا نبيح لهذا الرجل أن يستخدم الرخصة في معصية الله، لأن أصل سفره هو للمعصية. فرقوا بين رجل سافر سفرا وقصده المعصية، لا يريد من سفره إلا الذنوب والمعاصي والآثام، فلا نبيح له القصر، ونقول له لا تترخص. حتى في الصيام أيضا الجمهور لا يبيحون له أن يفطر، لأن سفره أصله معصية فلا يترخص برخص الله. وبين رجل سافر من أجل طاعة أو سفر مباح كتجارة في طريقه عصى الله عز وجل، وللأسف ما أكثر ما يحصل هذا، قالوا فلو عصى في سفره فيجوز له القصر، لأن أصل السفر مباح. وهذا في الحقيقة بالاتفاق، الصورة الثانية لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز له القصر ما دام أن السفر ليس معصية ولكنه عصى الله عز وجل في سفره. ونقل الاتفاق على ذلك النووي، ونقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، ونقله أيضا ابن عابدين وهو من الأحناف. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لو سافر سفرا وهو مباح أو طاعة كالحج والجهاد، لكنه في طريقه عصى الله عز وجل، فيجوز له أن يترخص برخص السفر. أما بالنسبة للنوافل في السفر، فالمستحب في ذلك عندنا أمران، عندنا الرواتب وعندنا النوافل التي هي النوافل المطلقة. أما بالنسبة للرواتب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب في سفره، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وكان ابن عمر يصنع ذلك. والمقصود بالرواتب التي تكون مع الفرائض كركعتي الفجر والسنة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء. فهذه الرواتب لم يكن يحافظ عليها ولم يكن يفعلها في سفره. أما النوافل المطلقة، إذا أراد أن يتنفل على دابته أو على سيارته فيجوز، يجوز النوافل المطلقة في السفر، وهذا شيء أيضا مجمع عليه، أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر أن يتنفل وأن يسبح على ناقته أو دابته أو سيارته كيف أراد أو كيف شاء، إلا في وقت النهي، ويصلي على دابته. وقد نقل الاتفاق أيضا جمع من أهل العلم على جواز ذلك في السفر، إلا ما يتعلق بسنة الفجر وصلاة الوتر وكذلك أيضا بصلاة الضحى، هذه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في السفر، ما كان يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وما كان يترك الوتر وكان يصليها على بعيره، وكذلك الضحى ثبت عنه أنه صلاها عندما فتح الله عليه مكة، صلى 8 ركعات وهي صلاة الضحى. وممن نقل الإجماع على جواز النوافل في السفر ابن العربي والنووي وشيخ الإسلام تيمية. وقد جاء حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على دابته ويومئ إيماء برأسه كما في الصحيحين، والمقصود بالتسبيح هنا النوافل المطلقة. أما بالنسبة لمسافة السفر، كم هي المسافة التي يقال إن هذا هو السفر فيحل لك ويترخص ويجوز لك أن تترخص فتصلي الصلاة قصرا وكذلك تفطر إذا كنت صائما؟ جماهير العلماء يرون أنها أربعة برد، وبعضهم يعبر بالمرحلتين، يقول هي مرحلتان لأن المرحلة الواحدة تساوي بريدين، فمرحلتان تساوي أربعة برد، والبريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال، يعني تصير إذا حسبناها 48 ميل، وإذا حسبناها بالكيلو 80 كيلو، فقصر الصلاة 80 كيلو، والصوم كذلك. ما الذي جعلهم يجعلون أو يحددون؟ لأن طائفة الذي قرأناه في كتب الفقه وعرفناه عن المتقدمين جميعا يحددون، لا نجد أحدا في الحقيقة من المتقدمين لا يحدد مسافة السفر، يحددون، إلا أن الجمهور يحددون ذلك بأربعة برد وهي 80 كيلو، والأحناف يحددونه بمسيرة يوم وليلة. لماذا حدد الجمهور بأربعة برد التي هي 80 كيلو؟ قالوا لأن هذه فتوى الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، وهذا صحيح، فقد جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس، وذكرها الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه علقها في الصحيح، لكنه علقها بصيغة الجزم، وقد وصلها غيره، وممن وصلها الإمام الشافعي في كتابه الأم، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة، عن ابن عباس وعن ابن عمر، وكلها أسانيد صحيحة، كلها أسانيد صحيحة. ماذا فيها؟ فيها أن مسافة السفر أربعة برد وهي 80 كيلو، وكانوا أحيانا يقولون من جدة إلى عسفان، من جدة إلى مكة، إلى الطائف، وهذه كلها تدور حول 80، 82، 85، فلو أن الإنسان سافر هذه المسافة 80 كيلو يباح له أن يقصر الصلاة. ولا بد أن نعلم أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خالف هذين الصحابيين ابن عمر وابن عباس، وهما أعلم الناس، وكان ممن اشتغل بالفقه والعلم ونشر السنة، وكانت فتواهم تنتشر وتنتقل، ابن عمر وابن عباس، وهم من العبادلة رضي الله عنهم. هناك آثار جاءت عن بعض الصحابة ليس لها علاقة بالمسافة، إنما لها علاقة متى يبدأ القصر، وهذه مسألة أخرى. فرقوا بين مسألة متى يبدأ القصر وبين مسألة كم هي مسافة القصر. فهناك آثار صحيحة عن أنس وغيره متى يبدأ القصر، وهناك آثار عن ابن عمر وابن عباس عن مسافة القصر، فلا تعارض بين هذه النصوص. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، أن مسافة القصر 80 كيلو، هذا الذي أفتى به الصحابة ابن عباس وابن عمر، ولا يعرف لهم مخالف. أما مذهب أبي حنيفة فلا دليل عليه، إلا أنه قاس ذلك بما يتعلق بسفر المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا وكذا، فاحتج بهذا الحديث على مسافة السفر، وهذا لا دليل فيه، لأن الروايات التي وردت أيضا في هذا فيها اختلاف، مرة يقول 3 أيام، ومرة يقول يوم ليلة، ومرة يقول يوما، فلا يمكن أن يضبط السفر بين هذا الحديث، لكن يضبط السفر بما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصواب مذهب الجماهير وهو مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، أن السفر المسافة في السفر 80 كيلو. معروف عندنا مذهب شيخ الإسلام تيمية أنه يقول إن هذا الأمر يعود إلى العرف، وفي الحقيقة لم أجد أحدا من المتقدمين صرح بأن مسافة السفر تعود إلى العرف. وفي كلام شيخ الإسلام تيمية بحسب ما قرأته ووقفت عليه لم أجد أن شيخ الإسلام ذكر في هذه المسألة من المتقدمين من سلفه في ذلك أن الأمر يعود إلى العرف، بل الصواب أنه يعود إلى المسافة وهي أربعة برد وهي فتوى الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وهذه الأعراف تختلف، تضطرب أحيانا، لكن فتوى الصحابة مضبوطة في هذا وهي 80 كيلو أربعة برد. بقي ما يتعلق بمتى يبدأ السفر أو متى يبدأ القصر. نعم، متى يبدأ القصر؟ القصر يبدأ بعد مفارقة البنيان. إذا فارقت البنيان وخرجت من القرية التي أنت فيها أو المدينة، ففي هذه الحال يحق لك أن تبدأ بالقصر، وهذا باتفاق العلماء. أجمع العلماء على أن المسافر يبدأ قصره من مفارقة البنيان. نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وهو من علماء الشافعية، ونقله ابن بطال، وهو من علماء المالكية، ونقله كذلك أيضا ابن عبد البر، ونقله النووي. وابن عبد البر مالكي، والنووي شافعي. لهذا قال العلماء مسافة القصر التي هي 80 كيلو تبدأ من آخر البنيان، من هنا تبدأ تحسب 80 كيلو، وبداية القصر يبدأ أيضا عند خروجك من هذا المكان، وهو عندما تفارق البنيان. فآخر بيت أو آخر بناء من القرية أو من المدينة تحسب 80 كيلو. إذا كنت ستذهب مسافة 80 يحق لك أن تقصر. ومتى أبدأ؟ بعد مفارقة آخر بيت، آخر بنيان البيت. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، لما خرج من المدينة للحج قصر في ذي الحليفة. كم المسافة بين ذي الحليفة وبين المدينة؟ تقريبا 20 كيلو. إذن هذا هو هنا مكان القصر وبداية القصر. لا يظن الظان أنه لا بد أن يقصر بعد أن يقطع 80 كيلو، ليس هذا هو المراد. القصر يبدأ بعد مفارقة البنيان، ولو كان 10 كيلو من البنيان أو 5 كيلو، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. خرج من المدينة، وصل إلى الميقات، أحرم وقصر وصلى الظهر ركعتين، لأن ذي الحليفة خارج المدينة. إذن خرج وفارق البنيان، وإن كان اليوم قد تغير الحال، اليوم ذي الحليفة هي من المدينة، اتصلت البنيان، فإذا اتصلت البنيان لا يكون القصر إلا بعد الخروج من البنيان. إذن فرقوا بين مسألتين كما أشرت، وما زلت أكرر. مسألة الأولى، كم هي مسافة السفر؟ والصحيح قلنا 80 كيلو مذهب الصحابة والجماهير. ثانيا، متى يبدأ قصر السفر؟ يبدأ قصر السفر بالإجماع إذا فارق آخر بناء من المدينة أو من القرية التي يعيش فيها. لهذا قلنا في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، الضرب ما معنى الضرب؟ قالوا الضرب هو مفارقة البنيان، من فارق البنيان يكون ضاربا في الأرض، هذا هو المراد. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فارق البنيان صلى ركعتين في ذي الحليفة. إذن هذه هي المسألة التي تتعلق بمسافة السفر، وكذلك أيضا متى يبدأ القصر. بقي مسألة الرجل إذا نوى الإقامة والرجل الذي لم ينوي الإقامة. معروف أنك قد تسافر إلى بلد أو إلى قرية فتنوي بها الإقامة، تريد أن تعيش في هذه القرية أو في هذه البلد. الأئمة الأربعة جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولون من نوى الإقامة فيجب أن يتم الصلاة، لأنه نوى الإقامة ليس مسافرا. بل بعضهم نقل الاتفاق، ابن عبد البر نقل الاتفاق ونص على ذلك، قال أن من نوى الإقامة يجب أن يتم صلاته. لكن في الحقيقة هناك خلاف مع الظاهرية لا يلتفت إليه، فتصير المسألة ليست محل اتفاق، لكن هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا ذهبوا إلى أن من نوى الإقامة فلا يتم الصلاة، لأنه لما نوى الإقامة أسقط نية الترخص. المسافر هو الذي يترخص، هذا الرجل ليس مسافرا، يقول أنا خلاص نويت الإقامة أريد أن أعيش في هذه البلد، بخلاف الرجل الذي سافر ويريد أن يرجع إلى بلده لم ينوي الإقامة، لكنه لا يدري متى سيرجع. يقول أنا متى ما انتهيت من عملي سأرجع، غدا بعد غد بعد شهر بعد شهرين، لا أدري في الحقيقة متى سأرجع. هذا يقصر الصلاة حتى ولو بقي سنوات يقصر الصلاة له ذلك، لكن بهذا الشرط أنه لم ينوي الإقامة ويريد الرجوع إلى بلده، لكنه منتظر متى ما انتهى من حاجته رجع إلى بلده. وهذا نقل فيه الاتفاق ممن نقل الإجماع الترمذي رحمه الله نفسه، أن الرجل لو سافر ولم ينوي الإقامة وبقي في محل سفره ينتظر حاجته ويقول متى ما انتهت حاجتي رجعت وعدت إلى ماذا؟ إلى بلدي. ففي هذه الحال يحق له أن يقصر إلى أن ينتهي من حاجته. نقل الاتفاق على ذلك الترمذي، ونقله ابن بطال، بل إن الترمذي في جامعه نص قال ولو بقي سنوات له ذلك، ونقله ابن عبد البر، ونقله ابن رشد والنووي وابن قدامة، ونقله البغوي الشافعي، ونقله ابن قدامة. والدليل ما جاء عن الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سافر إلى أذربيجان بقي في أذربيجان قرابة 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، لأنه لم يتمكن من الرجوع، ذهب للجهاد وأراد الرجوع ولم يتمكن من الرجوع بسبب الثلوج التي منعته من الرجوع، فبقي يقصر الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. أثر ابن عمر أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، لكن أثر أنس أخرجه البيهقي، وفيه أنهم لما ذهبوا إلى رام هرمز بقوا 9 أشهر يقصرون الصلاة، لكن في أثر أنس شيء من المقال، لأنه من طريق يحيى بن أبي كثير يرويه عن أنس، ويحيى معروف بالتدليس وقد عنعن، وهل التقى بأنس أو لم يلتقي بأنس على خلاف، لكنه عنعن ولم يصرح بالسماع. على كل حال يكفينا الإجماع، وهو إجماع ثابت وصحيح، أنه من لم ينوي الإقامة له القصر حتى ينتهي من حاجته، وهذا ورد عن الصحابة ولا مخالف لهم. بقي مسألة الرجل لو أنه تذكر صلاة لم يصليها في الحضر، تذكرها في السفر، رجل سافر فلما وصل إلى مكانه في سفره تذكر أنه لم يصلي الظهر، وكانت الظهر يجب عليه أن يصليها في الحضر، فهل يصلي هذه الصلاة مقصورة لأنه في السفر، أو يقول لا يجوز لي أن أقصر الصلاة لأنها وجبت علي وأنا في الحضر؟ فهمتم هذه الصورة؟ رجل وجبت عليه الصلاة في الحضر كصلاة الظهر، نسي أن يصليها، شغل بالسفر وبتجهيز أمور السفر فنسي صلاة الظهر، سافر في سفره عندما قطع 80 كيلو وأكثر ووصل إلى حيث سفره، ففي حيث سفره، ففي هذه الحال هل يصلي الصلاة مقصورة وقد وجبت عليه في الحضر، أم يحق له أن يصليها ركعتين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. طائفة تقول هم الأكثر يجب عليه أن يصلي صلاة الحضر فيصليها 4 ركعات، هؤلاء أكثر الفقهاء، وهو مذهب الأئمة 4. لماذا؟ قالوا لأنها صلاة حضر في الحقيقة، هي 4 ركعات لكنه نسيها فيصليها كما وجبت، فوجبت في الحضر لا يصليها صلاة سفر، كما أنه لو نسي صلاة السفر ووصل إلى الحضر لا يصليها مقصورة، يصليها تامة وهو في الحضر. والقول الثاني في المسألة قالوا لا بأس أن يصلي الصلاة مقصورة، نسيها في الحضر يصليها في السفر ركعتين. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ليس عليه إلا ذلك. قالوا هذا ذكرها في السفر فيصليها صلاة سفر، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، مع الإشارة إلى أن هذه المسألة نقل فيها الاتفاق على أنه يجب أن يصليها صلاة الحضر 4 ركعات، لكن لا يوجد اتفاق، مسألة خلافية. الأحوط هو قول الجمهور أنك تصليها 4 ركعات، لأنك لو صليتها 4 ركعات فصلاتك صحيحة عند الكل، والأصوب هو جواز أن تصليها ركعتين ما دام أنك نسيت ثم تذكرت أنت في السفر، والأصل في صلاة السفر أنها ركعتان، فلا بأس من أن تصليها ركعتين، لهذا الحديث الذي ذكر من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحتى لا نطيل بقي الكلام فقط عن شيء من مسائل الجمع، لأن الغرض هو الإشارة فقط إلى القصر والجمع، وليس أننا نجمع كل المسائل في هذا الباب. الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا له أعذار، أعذار بعضها متفق عليها وأعذار فيها خلاف، وأكثر من خالف في هذا الباب هم الأحناف، لأن الأحناف هم أضيق باب في باب الجمع، ضيقوا باب الجمع جدا، فلا يرون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة فقط. أبو حنيفة ومن معه يرون أن الجمع بين الصلاتين فقط في مزدلفة الذي هي ليلة النحر، تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ويوم عرفة إذا دخل وقت الظهر تصلي الظهر والعصر جمعا وتقديما ركعتين ركعتين، غير ذلك لا يرى أبو حنيفة ومن معه الجمع، حتى إنه يرى هذا الجمع ليس للسفر، يرى لأنه نسك للحج، فأبو حنيفة لا يرى الجمع في السفر، فإذا قيل له جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي مزدلفة قال جمعه للنسك. إذن هذه الصورة الوحيدة التي أجمع عليها العلماء فقط في الجمع، لا يوجد إجماع إلا في هذه الصورة، أجمع العلماء على جمع الصلاتين في يوم عرفة بين الظهر والعصر، وليلة المزدلفة التي هي ليلة النحر بين المغرب والعشاء فقط، هذا الذي فيه الإجماع ونقله كثير من أهل العلم. أما الجمع في السفر لا يراه الأحناف، الجمع في المرض، الجمع في المطر، الجمع في الخوف، الجمع للمرأة المستحاضة أو المريض عموما، كل هذه الصور لا يراها الأحناف. الجمهور المالكية الشافعية الحنابلة يرون الجمع في هذه الصور على خلاف بينهم سنذكره، لكن حتى نعرف ما هو مذهب الأحناف، وأنه إذا ذكر الخلاف دائما في الجمع ستجد أن الأحناف ليسوا موجودين مع الخلاف، لا يذكرون، لأنهم لا يرون الجمع أصلا إلا في هذه الصورتين في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة. الجمع في السفر إذا كان في مزدلفة أو كان في عرفة أجمع عليه العلماء. من الذين نقلوا الإجماع؟ نقله ابن المنذر وابن حزم، ونقله ابن عبد البر، ونقله ابن رشد، ونقله كذلك البغوي والقاضي عياض والنووي وابن دقيق العيد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على الجمع في السفر في مزدلفة وفي عرفة. كذلك أيضا مما أجمع عليه العلماء أنه لا يجوز الجمع بين صلاة الفجر وغيرها، لا يقول قائل سأجمع بين صلاة العشاء والفجر أو أجمع بين صلاة الفجر والظهر، بالإجماع لا يكون هذا إجماعا ولا يصلح ولا يجوز. كما أيضا لا يجوز الجمع بين صلاة العصر والمغرب، لا تجمع العصر إلى المغرب، إنما الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، نقله ابن عبد البر ونقله القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، ونقله أيضا ابن قدامة في المغني والنووي، ونقله أيضا ابن دقيق العيد في الإحكام، وابن الملقن أيضا نقله عن غيره. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن الفجر لا تجمع مع غيرها، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب. بقي أن نعرف أنواع الجمع. عندنا في هذا الباب حديث ابن عباس في الصحيحين، هو الأصل في باب الجمع. ابن عباس يقول جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة، يعني ليس مسافرا، في المدينة من غير خوف ولا مطر. فانظروا إلى قوله من غير خوف ولا مطر، يريد أن يقول هذه هي أسباب الجمع، الخوف والمطر. لكن قد يقول قائل كما قال سعيد بن جبير سأل ابن عباس، وأبو الزبير سأل سعيد بن جبير قال له كيف جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، لما إذن جمع وهو لا توجد أسباب الجمع؟ الخوف غير موجود، السفر غير موجود لأنه في المدينة، والمطر غير موجود، فقالوا لما جمع يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. ابن عباس أعطانا قاعدة عامة، كأنه يقول الجمع بابه أوسع من السفر من القصر، الجمع بابه أوسع من القصر. القصر لا يكون إلا في السفر فقط بالشروط التي ذكرناها آنفا، وهي أن يكون 80 كيلو، وأن يكون السفر مباحا. فهنا لو قصر الصلاة إنما يقصرها في سفره، أما الجمع بابه أوسع في كل مشقة يجدها الإنسان وهي مشقة، فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. أولا لا بد أن نعلم أن هناك أشياء عند الجمهور متفق عليها، منها السفر. طبعا الأحناف غير موجودين، قد قلت لكم كلما نتكلم عن الجمع الأحناف غير موجودين معنا في الخلاف، لأنهم لا يرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. السفر عند الجماهير كلهم يشرع فيه الجمع بين الصلاتين، والدليل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى مكة للحج، ولما سافر إلى تبوك كان يقصر الصلاة، أحاديث في الصحيحين وهي كثيرة. ثانيا الخوف، الجماهير كذلك على جواز الجمع بين الصلاتين في الخوف، والدليل حديث ابن عباس جمع من غير خوف، هذا إشارة إلى أن في الخوف تجمع الصلاة. والثالث المطر، أيضا حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، فابن عباس يشير المطر الخوف السفر. والثالث المشقة، ما هي المشقة؟ مثل الوحل، لو أن المطر جاء وانتشر الوحل وانتشر الطين فقالوا هذه مشقة يجوز لنا أن نجمع الصلاة، مثل الريح الشديدة الباردة قالوا هذه مشقة أيضا أن تكون ريح شديدة باردة فيجوز لنا الجمع كالمطر، قالوا مثل المرض لو أن الإنسان مريض ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها قالوا لا بأس هذه مشقة، ومنها أيضا المرأة المستحاضة التي لا يقف دمها قالوا هذه مشقة، مع أن هذه جاء فيها حديث، حديث حمنة بنت جحش عند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وفيه أن حمنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن استطعت أن تجمعي ففعلي كذا وكذا. وإن كان الحديث فيه مقال بين أهل العلم، يعني منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، وإن كان صححه جمع من أهل العلم كالبخاري والألباني صححوا هذا الحديث، الإمام البخاري رحمه الله والشيخ الألباني وغيرهم. إذن هذه هي الصور التي يتم فيها الجمع. هل هذه الصور بين الجمهور أنفسهم فيها اتفاق واتفق عليها الجمهور؟ الجواب لا، لهذا سنذكر صورة صورة اختصار. الصورة الأولى الجمع في المطر، الجمهور من حيث الجملة يرون أن في المطر يجمع بين الصلاتين خلافا لأبي حنيفة، لكن الجمهور يرون أن هناك صلوات يجمع فيها وصلوات لا يجمع فيها. فعندنا المالكية والحنابلة يقولون لا نجمع في المطر إلا بين صلاتي المغرب والعشاء فقط، لا نجمع بين صلاتي الظهر والعصر. لماذا؟ قالوا لأن المشقة تتحقق في هاتين الصلاتين، دخول الليل والظلام، فهنا نجمع بين المغرب والعشاء، والغالب هو جمع التقديم، نقدم العشاء إلى المغرب فنصلي 3 ركعات ثم نصلي 4 ركعات إذا كنا في الحضر، أما إذا كنا في السفر 3 ركعات و2 ركعتين. إذن يجوز الجمع في المطر عند الجمهور وهم الأكثر بين فقط المغرب والعشاء. وعند الشافعية وهو الصواب وهو من مفردات مذهبهم، لم يقل هذا بهذا إلا الشافعية، يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا لأن حديث ابن عباس صريح جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، إذن في المطر يجمع بين الظهر والعصر. ثم ما الفرق؟ المشقة موجودة في الظهر والعصر، أليس جمعنا من أجل المطر؟ المطر موجود سواء كان في الظهر أو كان في المغرب، ولا شك أن هذا هو الصواب، وهذا أيضا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، جواز الجمع للمطر بين الظهر والعصر والمغرب كذلك والعشاء، يعني بين الظهر والعصر كصلاتين وبين المغرب والعشاء كصلاتين لحديث ابن عباس. المسألة الثانية المرض، هل يجوز الجمع للمرض؟ نعم يجوز، وهو مذهب المالكية والحنابلة يرون الجواز خلافا للشافعية. هنا في المرض الشافعية هم الذين خالفوا، قالوا لا يجوز الجمع للمرض، والمالكية والحنابلة قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها مشقة، والمشقة يجوز فيها كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وهذا هو الصواب، لأن الباب واسع في متى ما وجدت المشقة، وشيخ الإسلام أفضل من تكلم في هذا الباب في هذه المسألة بعينها، وإن كان هو وسع الدائرة لكنه لم يوسعها إلا بوجود المشقة، أي مشقة كانت. شيخ الإسلام يقول أي مشقة كانت، والمشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة متفق عليها، يجوز الجمع بين الصلاتين. بقي المسألة الأخيرة وهي المستحاضة، وبها نختم، وكذلك الجمع في الطين والوحل. المستحاضة جاء فيها نص كما أشرت، وهو حديث حمنة، وعلى خلاف بين أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، والصواب أنه حسن، ولو لم يكن حسنا لقلنا إن المستحاضة كالمريض وفيها مشقة وتتعب بسبب خروج الدم، فهذه مشقة فلها أن تجمع بين الصلاتين، مع أن هذا القول وهو الجمع بين الصلاتين للمستحاضة لم يقل به إلا الحنابلة، والصواب معهم خلافا للمالكية والشافعية، لأن أشرنا آنفا أن الشافعية لا يقولون الجمع بالمرض، لا يقولون بالجمع في المرض، كذلك لا يقولون الجمع للمستحاضة، لأن المستحاضة هو نوع من أنواع المرض، ركضة من الشيطان، والصواب هو القول بذلك لحديث حمنة، وأيضا لأن هذا مرض، أي الاستحاضة فيه مشقة. البقية المسألة الأخيرة وهي الجمع في الطين والوحل وفي الريح الشديدة الباردة، لا شك أنها مشقة. الإنسان إذا خرج إلى المسجد والأرض مليئة بالطين والوحل، هذه مشقة، وقد لا يصل إلى المسجد، وقد يحصل له انزلاق، تتسخ ثيابه، فيشق عليه، مع أن هذا القول لم يقل به إلا الحنابلة، إلا أنه الصواب. الحنابلة انفردوا في الصلاة في مسألة المستحاضة، انفردوا، وفي مسألة الوحل والطين، وفي مسألة الريح الشديدة الباردة، لم يقل بالجمع في هذه الصور كلها إلا الحنابلة، وهو الصواب، لأن هذه كلها فيها مشقة، وقد قلنا إن الأمر يدور مع المشقة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، فإن في حديث ابن عباس يقول أراد أن لا يحرج أمته. وبقي الأمر الأخير، لو أن المسافر صلى خلف المقيم والمقيم صلى خلف المسافر، أما المسافر لو صلى خلف المقيم وأدرك خلف هذا المقيم ركعة من صلاته، فإن العلماء قد أجمعوا أنه يجب عليه أن يتم صلاته، يعني مثلا أدرك الركعة الأخيرة، بعضهم لجهله يقول أنا أدركت ركعة أزيد إليها ركعة، أنا مسافر أصلي ركعتين، مع أنه صلى خلف مقيم، لو فعل هذا لكانت صلاته باطلة لا تصح، وعليه أن يعيد صلاته. لهذا أجمع العلماء على أن المسافر لو صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه الإتمام لو أدرك ركعة كاملة، ونقل الإجماع الشافعي رحمه الله، ونقله كذلك ابن عبد البر وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل حديث ابن عباس لما سألوه لما نصنع كذلك قال سنة أبي القاسم، وهو حديث مرفوع عند أحمد في المسند، سألوه لماذا يتم المسافر إذا صلى خلف المقيم، فقال سنة أبي القاسم. لكن الصورة المختلف عليها إذا جاء المسافر وصلى خلف المقيم ولم يدرك ركعة، كأن يأتي في التشهد الأخير، فدخل في التشهد الأخير ولم يدرك شيئا، هل له أن يصلي ركعتين قصرا؟ هذا هو الصواب، له ذلك. هذه المسألة مختلف فيها، الجمهور يقولون ليس له ذلك وعليه أن يتم، المالكية يقولون له أن يقصر لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبرنا أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا الرجل ما أدرك ركعة مع الإمام، إذن ما أدرك الصلاة، ما دام أنه ما أدرك الصلاة يصلي صلاة المسافر فهو مسافر. أما إذا جئت وأدركت ركعة كأن تأتي والإمام راكع فتدركه وهو راكع، ففي هذه الحال يجب أن تصلي صلاة المقيم. الصورة الأخرى هي عكس، جاء المقيم يصلي خلف المسافر، ماذا يصنع؟ بالإجماع إذا سلم المسافر من صلاته يجب على المقيم أن يتم صلاته فيصليها 4 ركعات كاملة بالإجماع. نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن عبد البر، ونقله ابن قدامة، ونقله كذلك البهوتي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند إذا صلى في مكة قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرين، فكان هو الإمام يصلي 2 ركعة ويسلم ثم يقول لهم أتموا صلاتكم فيصلون 4 ركعات. وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سؤال ممكن سؤال بالنسبة للمستحاضة، الأولى لها يصلي الجمع، يعني تجمع جمعا حقيقيا أو صوريا؟ لا، حقيقيا. أنا أتكلم عن شيء اسمه صوري، ولا يوجد شيء اسمه صوري في الحقيقة. السؤال عن الجمع الصوري قال به بعض أهل العلم ورجحه الشوكاني، وابن حزم ذكره وأباحه أو جوزه في بعض الصور. ما معنى الجمع الصوري؟ يعني صورته صورة جمع لكن حقيقته لم يجمع بين الصلاتين. كيف يكون ذلك الجمع وهو صوري؟ يأتي إلى آخر صلاة، يأتي إلى آخر وقت الصلاة الأولى، آخر وقت صلاة الظهر، لم يخرج الوقت، ما زال وقت الظهر لكنه في الأخير، فيصلي 4 ركعات إن كان في الحضر أو 2 ركعة إن كان في السفر، ثم يبدأ فيدخل وقت العصر فيصلي في أول وقت العصر صلاة العصر، فصورته صورة جمع كأنه جمع بين الصلاتين، لكن في الحقيقة هو لم يجمع لأنه صلى الظهر في وقتها لكنه في آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها. والكلام هنا عن الصلاة في الحضر، أما في السفر يجوز الجمع، لكن الصلاة في الحضر يقولون المستحاضة ماذا تصنع؟ تصلي في آخر وقت الظهر صلاة الظهر، وتصلي في أول وقت العصر صلاة العصر، فصورته صورة جمع وهي في الحقيقة لم تجمع. لا، ليس هذا المراد، المراد الجمع الحقيقي. يدخل وقت الظهر تتوضأ المستحاضة، نقول يجوز لك أن تصلي الظهر وتقدمين العصر، وتقدمي العصر مع الظهر، هذا هو المقصود بالجمع الذي نتحدث عنه. نسبة مسافة السفر إذا أخذنا بقول الجمهور، لكن في بعض الأحيان نشك هل بلغ 80 أم لا؟ الصحيح أن الأمر مضبوط بالثمانين كيلو ليس بالعرف. إذا شك مثلا لابد يتيقن، لا يصلح أن يقصر الصلاة وهو لم يتيقن 80 كيلو، لأن من شروط القصر أن تبلغ هذه المسافة، فلا بد من اليقين أو غلبة الظن أقل ما يقال. أما وأنت شاك لا يجوز، لأنك الأصل أنك لست مسافرا. نعم. بالنسبة للمريض، يعني أين الأفضل يصلي صلاة الجمع، في أحد البطين تقديم وتأخير أو بجمع صوري؟ لا، ما في شيء اسمه جمع صوري، قد قلنا قبل قليل جمع حقيقي في هذه الصور، جمع حقيقي والأمر يدور مع المشقة. بالنسبة للأفضلية شيخنا، لا ليس الأمر فيه أفضلية في التقديم والتأخير، بل يعود مع المشقة. قد يكون مريض اشتد مرضه في أول الصلاتين فنقول له أخر، قد يكون الأمر الأفضل له أن يقدم لأنه حتى بعد ذلك يرتاح فيشرب الدواء، نقول له قدم بحسب المصلحة. أهم شيء وجود المشقة، إذا صلى يشق عليه، يعني الصلاة في وقتها في المسجد أو في البيت. الأصل في الجمع بالمطر أنه فين؟ في المسجد، هذا هو الأصل، لكن هل يجوز له أن يجمع في البيت؟ الجواب نعم، يجوز أن يجمع في البيت، لأن الرخصة عامة للمصلين في المساجد والمصلين في البيوت. ما هو السبب في ذلك؟ المطر، والمطر نزل على هؤلاء وعلى هؤلاء، كنت في بيتك أو كنت في المسجد. لهذا الحنابلة قالوا لو أن الرجل بينه وبين المسجد ساباط، يعني مثل السقف، يستطيع أن يمشي، قالوا هذا لا يجمع. قالوا لماذا؟ لأنه في شيء يقيه من المطر فلا يجمع. هذا غير صحيح، بل يجمع بين الصلاتين سواء كان في بيته أو كان في المسجد، لأن العلة موجودة وهي المطر. وكذلك أيضا لا يشترط النية في الجمع. ما معنى النية في الجمع؟ لو أن إنسانا صلى الظهر أو كنا في المسجد صلينا الظهر وانتهينا من الصلاة ثم نزل المطر، فهل يجوز لنا أن نأتي بصلاة العصر ونقول نصلي العصر مع الظهر لوجود المطر وبعد ذلك نبقى في بيوتنا؟ نعم يجوز، لا يشترط أنه عند صلاة الظهر أن ننوي أننا سنجمع معها العصر، هذا لا دليل عليه، الأمر يدور مع دفع المشقة، والمشقة وجدت وهي المطر. لا يجوز التراخي بين الصلاتين؟ نعم يجوز التراخي بين الصلاتين، لا يشترط الموالاة، وقد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره. هذه الشروط التي يشترطونها لا دليل عليها، هي موجودة في كتب الفقه في بعض المذاهب، يقولون يشترط النية ويشترط الموالاة، الموالاة المقصود تصلي صلاة بعد الصلاة مباشرة، تجمع بين الصلاتين لا تفرق بينهم، هذا لا دليل عليه، اشتراط لا دليل عليه، لكن نقول الأفضل الأكمل أنك توالي بين الصلاتين، لكن لا يقال شرط. إذا جمع بين الظهر والعصر مثلا في المطر، هل أقيم العصر؟ نعم تقيم الصلاة، تقيم الظهر ثم تقيم العصر ثم تصلي، يعني في وقت العصر بس قد جمع الجماعة والجماعة بين الصلاتين، جمعوا للمطر؟ أيوة. بين الصلاتين أيوة. وفي وقت العصر هل تقام في ذلك المسجد على العصر؟ إذا كانوا ناس ما صلوا جاءوا يصلون لهم ذلك، وإذا صلوا في بيوتهم لهم ذلك، لا يشترط أن تقام الصلاة ما دام هناك عذر والناس تركت الصلاة للجمع، لا يجب أن تقام الصلاة، لا يقال أنه لابد أن نقيم الصلاة. هل يسن للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم؟ نعم سنة أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. الرجل الذي سمع هذا المؤذن أين الأفضل، أن تذهب للمسجد أو رخصة؟ إن أراد أن يصلي في بيته فهي رخصة، وإن أراد أن يصلي في المسجد له ذلك، هي رخصة. نعيش الآن في بلاد أمطار 6 أشهر أو أكثر، رخصة من الله، يقبلوا رخصته ولو نعم، لكن الجمهور يشترطون أن يكون المطر شديدا، يعني ليس المطر الخفيف، هكذا يقولون، قالوا لأن الشديد هو الذي فيه المشقة، الجمهور المقصود بهم الذين أباحوا الجمع في المطر، مالكية والشافعية والحنابلة، يشترطون هذا الشرط، يقولون لابد أن يكون المطر هو الذي يبل الثياب. طيب كيف يبل الثياب؟ قالوا بمعنى أنك لو أخذت الثوب وعصرته، عصرت الثوب إذا نزل الماء، هذا يبل الثياب، قالوا هذا الذي يكون فيه الجمع. أما إذا كان مطر خفيف قالوا هذا لا يجمع، وحقيقة هذا أيضا لا دليل عليه، لكنهم نظروا إلى أمر المشقة فقط، قالوا لوجود المشقة، لهذا الشافعية لما أباحوا في العصر والظهر الجمع خالفوا المالكية والحنابلة، لأن المالكية والحنابلة قالوا المشقة الحقيقية إنما هي في صلاة المغرب والعشاء، هكذا يقولون بسبب الظلام، رد عليهم الشافعية وقالوا هذا غير صحيح، وجود المطر يكفي ولو كان في الظهر والعصر. ونحن الآن نقول الكلام نفسه، نقول لا يشترط أبداً أن المطر يكون فيه مشقة، هي رخصة، متى ما نزل المطر جاز الجمع. بالنسبة لسفر ابن عباس ابن عمر، ابن عمر نعم في رواية 6 أشهر، في أخرى أين الأصح؟ أنه صلى وقصر الصلاة 6 أشهر، الرواية الصحيحة 6 أشهر في مصنف عبد الرزاق. نعم شيخنا، بوجود المظلة في هذا العصر هل ذهبت رخصته؟ لا أبدا، قد قلنا وذكرنا، ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا إن الحنابلة قالوا لو كان بينه وبين المسجد ساباط، يعني سقف يصل إلى المسجد من غير أن يصله المطر، قالوا هذا الرجل لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. ليش؟ قالوا لوجود الساباط، أو أنه صلى في بيته جاء وقت المطر وهو في البيت، قالوا لا يجمع في البيت، قالوا لأنه في بيته، وهذا غير صحيح. وقد رد على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الشرح الممتع، رد على هذا وقال ما دام المطر موجود فهي رخصة، سواء عندك مظلة أو ما عندك مظلة. أقصد يعني شغلنا وجوب ذهاب للمسجد؟ لا ما يجب إذا نزل المطر، لا يجب، قد قلنا هي رخصة يصلي في بيته. وبوجود المظلة هذا؟ ولا وجدت المظلة، هو يريد أن يصلي في المسجد يذهب لا بأس، يقول أنا أريد المسجد، نقول له اذهب، لكن لا يجب، تسقط عليه الجماعة ويصلي في بيته ويجمع بين الصلاتين إن أراد. هل يعني هناك أي جماعة في أن الأفضل في السفر هو القصر. قد قلنا الخلاف في الوجوب وعدم الوجوب، الأحناف يوجبون والجمهور يرون أنها رخصة، هكذا يقول الرخصة، لكن لو قلنا سنة هو الأولى. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسافر سفرا إلا وقصر، لم يرد عنه أبدا أنه أتم الصلاة في السفر. عائشة أتمت، عثمان أتم، هذا دليل على أن القصر ليس واجبا لكنه سنة يحافظ عليه المسافر. بالنسبة للحديث يعني إن الله يحب أن يؤتى برخص، هذا من الأدلة على أنه سنة، يحب الله عز وجل هذا الأمر، ولا يحب إلا الشيء الذي يكون مرضي ومحبوب إليه. نعم. إذا نزل المطار عند الأذان ثم توقف قبل الإقامة، هل وجب الذهاب إلى المسجد؟ أي هذه مسألة أيضا، لو توقف المطر يعني بمعنى جاء المطر فأردنا أن نجمع بين الصلاتين فتوقف المطر، قالوا لا يجوز الجمع لأن المطر غير موجود، وهذا صحيح، لأن الرخصة في الحقيقة هي نزول المطر، كون المطر توقف إذن نستطيع نمشي إلى المسجد لا مشقة، إلا في حال واحدة إذا سبب هذا المطر الوحل والطين، فنرجع إلى مسألة الجمع من أجل الوحل والطين، وهذا يكون بما يتعلق بالمشقة، وجود المشقة أراد ألا يحرج أمته. وبالعكس يا شيخ، إذا صلينا الظهر مثلا ثم بعد ساعة نزل المطر، كيف هل يجوز الجمع؟ نعم يجوز، لأنه لا يشترط التوالي بين الصلاتين، يجوز تنوي الجمع وتصلي. شيخنا، ما يتعلق بالمسافة 8 كيلو، هذا للذهاب أو أبيض الرجوع؟ لا للذهاب فقط، 80 كيلو للذهاب، من هنا إلى المنطقة الفلانية 80 كيلو، إذا أنت مسافر. متى يعتبر الإنسان مقيما فلا يجوز له القصر؟ إذا نوى الإقامة، قد ذكرنا هذا في الدرس، قلنا إذا نوى الإقامة واستقر في مكان ونوى البقاء في هذا المكان يكون مقيما، لا يجوز له القصر بالإجماع. بعضهم ذكروا يعني 4 أيام، لا دليل عليه، هذا قول الجمهور لا دليل عليه أبدا، وبعضهم يزيد إلى 19 يوما وبعضهم أكثر وأقل، كل هذه لا دليل عليها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم راح تبوك وقصر الصلاة 20 يوما وذهب مكة وبقي يقصر إلى أن عاد، هم يقولون لأنه لما دخل مكة بقي 4 أيام ثم ذهب إلى منى، قالوا إذن هذا دليل على أن من نوى 4 أيام يبقى 4 أيام في سفره، لا يزيد بعد ذلك القصر، لا يقصر على 4 أيام. طيب هذا حصل اتفاقا، دخل مكة في 4 من ذي الحجة، هل هو يعرف أنه سيدخل في هذا الوقت؟ لا يعرف، بقي على يوم التروية 4 أيام، هذا اتفاقا، لا يقال أنه دليل، بل لا دليل فيه أبدا لا من قريب ولا من بعيد. فلهذا نقول كل أسفاره عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا القصر، مرت 20 يوم ومرت 19 يوما، ولما خرج إلى مكة أيضا قرابة أكثر من 20 يوم كلها يقصر فيها، منى، مزدلفة، عرفة، رجوع إلى مكة، وفي طريقه إلى المدينة وهو يقصر يقصر الصلاة حتى يعود إلى البنيان ينتهي القصر، إذا دخل إلى البنيان انتهى القصر. بعضهم شيخنا ذكروا التفصيل، التفصيل يعني هو يعرف متى سيرجع ولو ما دام هو مسافر له القصر، علم أو لم يعلم، إلا إذا نوى الإقامة أو كان متزوجا متأهلا عنده أهل وعنده بيت. نعم، لهذا قالوا عثمان كان متزوجا ومتأهلا من الأعذار التي ذكروها، أما وأنت مسافر وبعيد عن أهلك ودارك لا تدري كم ستبقى ومتى ستقضي حاجتك، لك القصر، لك القصر إلى أن تعود. مثلا يا شيخنا أنا سأزور بيت الوالدين، يعني هل يعتبر يعني عندما كنت في بيت الوالدين؟ لا، لك القصر، أنت مسافر، بيتك الذي أنت تسكن فيه وتعيش فيه مع أهلك يعني زوجتك وأولادك، هذا هو الأصل، هذا الحضر، فإذا خرجت حتى إذا ذهبت إلى والديك تقصر الصلاة. أي طلاب؟ لا، في الغالب هؤلاء نووا الإقامة، الذين جاءوا لطلب العلم يأتي خلاص ينوي الإقامة في هذا المكان، ليس مسافرا. إذا سافر مثلا مسافر والمسافة أكثر من 80 كيلو، فعندما يعود بعض الأحيان إذا وصل في محافظته في ضواحي المحافظة، نعم، لم يصل إلى يعني ما عاد إلى بيته لكن دخل في مدينته، إذا دخل البنيان وهي متصلة ببيته، نعم، لا يقصر. لكن لو لم يصل إلى البنيان ولو كان قريبا ولو كان حتى 10 كيلو وهو لم يصل إلى البنيان له القصر. شيخنا بالنسبة للبنيان الآن في الغالب عندنا هنا خاصة في جزيرة جاوة إن متواصلة يعني في مفارقة لكن نسبة يعني مسافة قليلة يكفي. إذا كان هذه عرفا معروف أنها مفارقة يكفي يقصر يبدأ من هنا. المفارقة يعني هذا الشيخ هذا يعتبر بالخروج من المنطقة. أي نعم المنطقة الذي أنت فيها سواء كانت قرية صغيرة أو مدينة كبيرة متى ما خرجت منها متصلة. ولو كانت البنيان ولو كانت متصلة لو اتصلت البنيان لا يكون مفارقة للبنيان لابد أن تكون آخر بناء آخر بيت هنا يكون مفارقة البنيان يبدأ القصر. أما وهي متصلة أنت ما زلت في البنيان لم تخرج. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.